وحروف اللم ولون أخشم أو ما عوجيه واللسان والذكر ولون صغير ففيه دية ففيه دية تلك الناس التي طلع منها على التفصيل السابق لحديث أمر بن حزم مرفوعا وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أو عجز عن الدية أوعب أوعب أنا أو عبا ممكن نعم ممكن أو عبا نعم ممكن أو عبا نعم إذا أو عبا جد عن الدية وفي لسان الدية رواه أحمد والنسائي واللفظ له وما فيه أي في الإنسان منه شيئان كالعينين ولو ما حول أو عمش وكلب دنين ولو صمت وكالشفتين وكاللحيين وهما الأضمان اللتان فيهما الأسنان وكتديه المرأة وكسندوتي الرجل بالزاد المثلثة فإن ضربتها أمزت وإن فتحتها لم تمز وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة وكاليدين والرجلين والإليتين والمنتيين وإسكتي المرأة بكسر الهمزة وفتحها وهما شعرها ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها أي نصف الدية لتلك النفس سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ديات الأعضاء ومنافعها. باب ديات الأعضاء ومنافعها. وقد سبق أن الإنسان تكلم عن دية النفس وما يتعلق بها، وشرع هنا بدية الأعضاء، ثم بعد دية الأعضاء يشرع بدية المنافع. وقد سبق أن ما كان في الإنسان منه عضو ففيه دية، وما كان منه عضوان ففي كل عضو نصف الدية، وهكذا. قال: أي منافع الأعضاء من أتلف من الإنسان منه شيء واحد كالأنف ولو من أخشم أو مع عوجه. قال: واللسان والذكر ولو من صغير ففيه دية تلك النفس، ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق. على التفصيل السابق، ما هو التفصيل السابق؟ ها، مع توفر الشروط، يعني المماثلة، المكافأة، إلى آخره. فلو اعتدى مثلا، لو اعتدى مسلم على كافر وقطع لسانه ففيه دية كاملة. كم الدية؟ إن كان كتابي نصف دية المسلم، وإن كان غير كتابي 800 درهم، وهكذا. قال: التي ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق. على التفصيل السابق. وكذلك لو كان هذا الاعتداء على امرأة وقطع لسانها أو قطع أنفها، ففيه دية امرأة، وهكذا. لحديث عمرو بن حزم مرفوعة: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. لأن الأنف واللسان والذكر، هذه الأمور هي في الجسد عضو واحد، في الجسد عضو واحد، والعضو الواحد فيه الدية إذا أتلف، العضو الواحد إذا أتلف فيه الدية. قال: ورواه أحمد والنسائي واللفظ له. وما فيه أي في الإنسان منه شيئان، هذه القاعدة الثانية. مر معنا القاعدة الأولى أن يكون في الإنسان عضو، القاعدة الثانية أن يكون فيه عضوان، أن يكون فيه عضوان. قال: وما فيه أي في الإنسان منه شيئان كالعينين ولو مع حول أو عمش، فيها الدية. العينان فيها الدية، والعين الواحدة فيها نصف الدية. قال: ولو مع حول. والحول ها هو ميلان السواد إلى اليمين أو اليسار أو الأعلى أو الأسفل. هذا الحول، أن يميل سواد العين إلى الأعلى أو الأسفل أو اليمين أو اليسار. والغالب أنه يميل الأعلى، الغالب الأحول يميل سواد عينه إلى الأعلى، وهو يبصر بها. وهذا الفرق بين الأعور والأحول. الأعور لا يبصر بعينه، لكن الأحول يبصر بها. فإذا أتلفها ففيها نصف الدية، وإذا أتلف العينين فيها الدية كاملة، فيها الدية كاملة. قال: أو عمش. العمش هو ضعيف النظر، فإذا كان في عينه عمش يعني نظره ضعيف. فإذا أتلف العين ففيها نصف الدية، وإذا أتلف العينين ففيها دية كاملة ولو كانت ضعيفة النظر. قال وكالأذنين ولو أصم، يعني الأذنان في هدية، الأذنان في هدية، والأذن الواحدة فيها نصف الدية، نصف الدية. قال ولو أصم، يعني لو كان لا يسمع، لو كان لا يسمع، لأن السماع ليس في الأذن، السماع في الصماخ، السماع في الدماغ، الدماغ وليس في الأذن، وليس في الأذن، إنما الأذن للجمال، إنما الأذن للجمال، ففيها الدية، فيها الدية. قال وكالشفتين، وكالشفتين أيضا الشفتان فيهما الدية، فيهما الدية. فإذا أتلف الشفة، إذا أتلف الشفة العليا ففيها دية، وإذا أتلف السفلى ففيها، إذا أتلف الشفة العليا فيها نصف الدية، والسفلى فيها النصف، نصف دية، وفي الشفتين جميعا الدية. قال وكاللحيين، كاللحيين، واللحيان هم العظمان اللذان في أسفل الوجه، اللحيان هم العظمان اللذان في أسفل الوجه، وقال هما العظمان اللذان فيهما الأسنان، العظمان اللذان فيهما الأسنان، نعم هما اللتان في أسفل الوجه، ففي أحدهما نصف الدية، في أحدهما نصف الدية، وفي الأخرى نصف الدية، وفي الأخرى نصف الدية. قال وكثدي المرأة، أيضا ثدي المرأة فيها الدية، فلو أتلف ثديا واحد ففي نصف الدية، وإذا أتلف الاثنين ففيهما دية كاملة، ففيهما دية، دية كاملة. قال وكثندوتي الرجل، وكثندوتي الرجل، ثندوتي الرجل هي في مقام، في مقام ثدي المرأة، في مقام ثدي المرأة، فلو أتلف ثندوة من ثنادي الرجل ففي نصف الدية، ولو أتلف الأخرى ففيها نصف، وفي ثنتين دية كاملة. قال بالثاء المثلثة، بالثاء المثلثة، كيف المثلثة؟ يعني الفتح والضم والكسر، تقول ثندوة وثندوة وثندوة، واضح ولا لا؟ لكن يقول فإن ضممتها همزت، إن ضممتها، يعني إذا قلت ثندوتي، ثندؤتي، إذا ضميت الثاء تجعل على الواو همزة، إذا ضممت الثاء تجعل على الواو همزة، ثندؤة، ثندؤة. أما إذا لم تضم فإنك تقول ثندوة بفتح الواو. قال بالثاء المثلثة، فإن ضممتها همزت، وإن فتحتها لم تهمز، لم تهمز. وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة، وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة. وكاليدين والرجلين والإليتين والأنثيين، فهذه كلها، هذه الأعضاء كلها في الإنسان منها اثنان، في الإنسان منها اثنان، فإذا أتلف واحدة نصف الدية، وإذا أتلف الثنتين دية كاملة. فإذا أتلف واحدة من اليدين، إذا أتلف واحدة ففيها نصف الدية، وإذا قطع اليدين جميعا ففيهما الدية كاملة. والرجلين، والرجلين، فإذا قطع رجل فهي نصف الدية، والأخرى نصف، وهكذا. والإليتين، والإليتين، إذا قطع إلية الرجل ففيها نصف الدية، وإذا قطع الإليتين جميعا ففيهما دية كاملة، دية كاملة. والأنثيين، المراد بالأنثيين الخصيتين، الخصيتين، فإذا قطع واحدة ففيها نصف الدية، وإذا قطع الأخرى ففيها نصف الدية، وفي الثنتين دية، وفي الثنتين دية. مع أنهم يقولون، مع أنهم يقولون إحداهما هي التي يكون منها الإنجاب، إحداهما أظنها اليسرى ولا لا؟ نعم أو اليمنى، نسيت الآن، أظنها اليسرى، نسيت، يعني واحدة منها الإنجاب والأخرى ليس منها إنجاب، فهل نقول التي منها منفعة ومنها إنجاب تكون أكثر من النصف؟ لا، لا، لا يلتفت لهذا، لا يلتفت لهذا. طيب لماذا لا يلتفت لهذا؟ لماذا لا يلتفت؟ يعني مثلا أي عضو في الإنسان، يعني لو أن إنسان مثلا يده طويلة ويد الأخرى قصيرة، يد الأخرى طويلة ويد قصيرة، فقطع يده الطويلة نقول نصف الدية، قطع يده القصيرة النصف الثاني. لماذا لا نقول مدام اليد اليمنى أو اليسرى، مدام النفع أعظم تكون الدية أكثر؟ طيب اليمنى أعظم نفع من اليسرى، لماذا لا تكون الدية أعظم؟ يقول العلماء أولا هذا الشرع، لكنهم يلتمسون الحكم، يقولون إن مثل هذه الأمور غير منضبطة، والشرع أتى بما يضبط الناس، الشرع أتى بما يضبط الناس ويدفع الفوضى والخصومات، فلو أن الشرع اعتبر هذه الفروق ما اتفق الناس. يعني لو أن إنسان قطع يد شخص لو كانت مساوية قال لا هذه كان فيها كذا وكذا، هذه ميزتها كذا، واضح لا؟ فما يكون هناك انضباط، فتكون هناك فوضى ولا يكون هناك حد للناس يقيمون فيه الشرع، فلم يلتفت الشرع إلى هذا ولم يعرها اعتبار، لم يعر هذه الأمور اعتبارا، فلا يلتفت الكون هذه أنفع من هذه أو هذه أطول أو أقصر، لا يلتفت الأمور الشرع لهذه لأنها غير منضبطة، ولأن الناس يختلفون. ولو فتح الباب ها لما قطعت يد، لو فتح الباب لما قطعت يد، ولما اتفق الناس على دية كان قالوا هذه أفضل من الأخرى والعضو الفلاني أفضل من العضو الآخر، فلم يلتفت الشارع إلى هذه الأوصاف واعتبر العبرة بالأعضاء، اعتبر العبرة بالأعضاء والمنافع فقط، الأعضاء والمنافع. قال والإليتين والأنثيين وإسكتي المرأة بكسر الهمزة وفتحها وهم شفراها ففيهما الدية، ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها أي نصف الدية لتلك النفس، لتلك النفس. فقوله لتلك النفس يعني الأنفس السابقة كلها، فإذا قطع اليدين أو الرجلين أو الأنثيين أو الإليتين لآخره من امرأة نصف الخمسين، نصف خمسين ناقة، من كافر ها نصف الخمسين، من مسلم نصف المئة، وهكذا وهكذا على حسبه. طيب إذا كان من من من يهودي ها أو نصراني كتابي نصف خمسة وعشرين إذا قطع مثلا خصية من خصيتيه. طيب إذا كان وثني كم ها 400 درهم لأن 800 درهم، وهكذا نصف تلك النفس. قال أي نصف الدية لتلك النفس. وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثا، هذا ها مر معنا بالأمس أن الذي في الجسد ثلاث أعضاء هو هذا، يقولون المارن، يقول مارن الأنف فيه ثلاثة، المارن فيه ثلاثة، المنخران والحاجز، المنخران والحاجز، ففي أحدهما في واحد منه منها دية ثلث الدية، في منخر ثلث وفي المنخر الآخر الثلث وفي الحاجز الذي بينهما ثلث ثلث. قال وفي الحاجز بينهما ثلثها لأن المارن يشمل ثلاث أشياء، منخرين وحاجزا، منخرين وحاجزا، وهذه القاعدة السابقة، هذه القاعدة السابقة، وممكن هذا يجعل قاعدة ثالثة، ما كان في البدن منه ثلاثة، ما كان في البدن منه ثلاثة. قال فوجب توزيع الدية على عددها، فوجب توزيع الدية على عددها يعني على عدد هذه الأمور السابقة، على عدد هذه الأمور السابقة، فما دام أنها ثلاثة ففي الواحد الثلث، وما دام ثنتان ها ففي الواحد النصف، وإذا كان عضو واحد فيه الدية كاملة، الدية كاملة. قال وفي الأجفان الأربعة، هذه القاعدة الرابعة، ما كان في البدن منه أربعة، ما كان في البدن منه أربعة ففي الواحد ربع الدية، في الواحد ربع الدية، وفي الجميع الدية كاملة، وفي اثنان، وفي اثنين ها نصف الدية، وفي ثلاثة ها ثلثة، ثلاثة أربعة، أحسنت، ثلاثة أربعة، انتبهوا، ثلاثة أربعة الدية. وفي الأجفان الأربعة، ما هي الأجفان ها؟ هي غطاء العين، هو غطاء العين الأعلى والأسفل، فلكل عين غطاءان. وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي كل جفن ربعها أي ربع الدية. وفي أصابع اليدين إذا قطعت الدية كأصابع الرجلين، وفي أصابع اليدين، هذا ما كان في البدن منه عشرة، ما كان في البدن منه عشرة، فأصابع اليدين فيها دية كاملة، وأصابع الرجلين فيها دية كاملة، دية كاملة. فإذا جنى على أصبع واحد كم ها عشر الدية، عشر الدية، عشر دية ها تلك النفس، عشر ديته إن كان مسلما حرا، عشر ديته إن كانت امرأة، عشر ديته إن كان كتابي، إن كان وثني، عشر الدية. قال وفي أصابع اليدين إذا قطعت الدية كأصابع الرجلين ففيها دية إذا قطعت، فيها دية إذا قطعت. وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، في كل أصبع عشر الدية، لأن الأصابع كم؟ عشرة، الأصابع عشرة وفيها دية كاملة، فتقسم الدية على العشرة، تقسم الدية على العشرة فيكون لكل أصبع عشر الدية. قال لحديث ابن عباس المرفوع دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع، رواه الترمذي وصححه، رواه الترمذي وصححه. لأن الإنسان الغالب الإنسان له 10 أصابع، 10 في يديه و10 في رجليه طيب قال وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين 1/3 الدية في كل أنملة. في كل أنملة ما هي الأنملة؟ تعرفون الأنملة هي حد المفصل الأصبع. نعم هو هذا هو حد المفصل من الأصبع، هذا تسمى أنملة. وكل أصبع فيه 3 أنامل إلا الإبهام. كل أصبع فيه أنملة 3 أنامل إلا الإبهام، إلا الإبهام. فالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة ها فيها 3، فيها 3 فيها 3 أنامل. نعم فيها 3 أنامل. طيب إذا قطع أنملة كم؟ ها 1/3 الدية. كم 1/3 الدية؟ 3 من الإبل ونصف وثلث. 3 من الإبل وثلث. طيب إذا قطع أنملتين كم فيه؟ ها 1/3 العشر. 1/3 العشر صح ولا لا؟ ولا لا؟ طيب نعم 7 لشوي. طيب 1/3 عشر. نعم اي نعم نعم 1/3 العشر. 1/3 العشر لأن في كل أصبع 3 مفاصل، في كل أصبع 3 مفاصل. والإبهام فيه مفصلان، والإبهام فيه مفصلان. وفي كل مفصل منهما 1/2 الدية كدية السن، كدية السن. الآن الإبهام ما فيه إلا ها أنملتان فقط مفصلان فيه، وفيه في الإبهام 10 من الإبل، 10 من الإبل. ومدام أنه نصفان ففي أنملة 1/2 العشر يعني 5 من الإبل، وفي الأخرى 5 من الإبل. ولهذا قال المصنف كدية السن، كدية السن. والسن كم فيه؟ ها 5 من الإبل. السن فيه 5 من الإبل. الإنسان كم فيه سن؟ ها 32 يقولون 32. طيب يضرب 32 بـ5 كم يكون؟ نعم 160. إذن دية السن ما قسمت عليها الدية، لم تقسم الدية على الأسنان، لكن ورد النص أن السن فيه 5 من الإبل ولا لا؟ ورد أن السن فيه 5 من الإبل. نعم قال 1/2 الدية كدية السن، يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير ولم يعد 5 من الإبل، 5 من الإبل كدية السن. يقول السن تستوي الأسنان كلها سواء ناب أو ضرس، مع أن هذه الأسنان تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف، لكن لم يلتفت الشارع لهذا الاختلاف. طيب وقال ولو من صغير، لماذا قال ولو من صغير؟ لأنه سن، وقد ورد النص بالسن فيشمل سن الصغير والكبير، لكنه لما ذكر الصغير قال ولم يعد، لأن الغالب أن سن الصغير ها يعود، لأن السن الذي يسقط يسمى سن اللبن، سن اللبن، ويخلفه سن، يخلفه سن، لكن الكبير لا يخلفه سن، الكبير لا يخلفه. فإذا اعتدى على سن صغير ينتظر، لا يقتص، ينتظر حتى يظهر السن، فإن عاد فلا دية، إن عاد فلا دية، وإن لم يعد فيه الدية، وإن لم يعد فيه الدية. طيب إذا عاد ما فيه الدية. ومثله الشعر سيمر معنا، إذا جنى في البدن على شيء يعود ما يقتص مباشرة، أو جرح ينتظر حتى يبرأ، واضح ولا لا؟ طيب عاد الشعر أو عاد السن ما في دية، إذن ماذا عليه؟ نقول أرش حكومة، أرش يعني حكومة، يقدر كم هذه الجناية بعد ما ظهر السن، بعد ما ظهر السن كم الفرق بين ظهور السن الثاني وظهور السن الأول من المصلحة والفائدة، وهكذا، ثم يكون الأرش هو هو هو العقوبة، هو الدية ونحوه، لكنه ما في دية، الدية بالسن إذا لم يعد. قال ولو من صغير ولم يعد 5 من الإبل لخبر عمرو بن حزم مرفوعة وفي السن 5 من الإبل رواه النسائي، رواه النسائي. طيب لو أتلف الأسنان كلها كم عليه بعير؟ ها 160 بعير صح؟ لو أتلف الأسنان كلها كم؟ لا 160 كيف 100؟ لا لا 160 يقولون فقه يقولون 160 لو أطلبها السنة كلها لأن هذه الهدية خاصة. فاثنين وثلاثين سن اضربها في خمسة ها 50 100 150 160 160 من الإبل لكل سن خمس لكل سن خمس. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في دية المنافع. فصل في دية المنافع. لما فرغ المصنف من دية النفس ودية الأعضاء شرع الآن بدية المنافع. شرع الآن بدية المنافع يعني أن العضو باقي، يعني أن العضو باقي لكن المنفعة ذهبت. المنفعة ذهبت يعني مثلا اعتدى على إنسان، اعتدى على إنسان وضربه على وجهه فكف بصره، كف بصره، هنا ذهبت منفعة، ذهبت منفعة. أو اعتدى عليه وضربه فذهبت عنده حاسة الشم، أو اعتدى على لسانه فصار ما ينطق واللسان موجود، هذه تسمى منافع، هذه تسمى منافع. ومعلوم أن كل منفعة لها دية كاملة، كل منفعة لها دية كاملة كما سيأتي. قال وتجب في كل حاسة دية كاملة، هذه القاعدة، كل حاسة من الحواس تجب فيها دية كاملة، تجب فيها دية كاملة، وهي الحواس السمع والبصر والشم والذوق. السمع والبصر والشم والذوق. طيب السمع، السمع إذا اعتدى عليه فألهب سمعه، فألهب سمعه ففيه ها فيها الدية، فيها الدية. طيب ألهب بعض سمعه، ألهب بعض سمعه ها كيف يأخذ الدية ها؟ يختبر، يقول العلماء يختبر، يعني السمع السليم كم المسافة؟ قالوا مثلا السمع السليم 100 ذراع مثلا في صوت معروف 100 ذراع، ينظر هذا كم يسمع من هذه المسافة، كم يسمع، ويأخذ من الدية بقدر ما نقص من هذه المسافة. واضح ولا لا؟ طيب إذا ادعى أنه ما يسمع، اعتدى على شخص وادعى أنه ما يسمع، نحن لا نعلم، قال أنا والله ما أسمع، له ما أسمع، ماذا نصنع؟ يقول العلماء يغتفل، يغتفل. كيف يغتفل؟ يقول يحدث عنده صوت فجأة، يحدث عنده صوت فجأة. فمعلوم أن الإنسان إذا سمع الصوت الفجأة ها سيلتفت أو ينظر فيغتفل، فإن انتبه علم أنه كاذب، وإن لم ينتبه فهو صادق، وإن لم ينتبه فهو صادق. ولهذا يعني ذكر لي أحد الإخوة قصة، يعني يقول في شخص يسأل الناس أو لا لا نسيت لا لا كان يريد كأنه يريد من عمله إجازة أو تقاعد طبي أنه لا يسمع، فيقول الطبيب وضع الجهاز وكل شيء والرجل ما يسمع، والطبيب لم يصدق يعني شاك في وضعه. يقول فاغتفله الطبيب حتى غفل، فأخذ مفتاحا وأسقطه على البلاط، أسقط مفتاح البلاط فالتفت، فلما التف اكتشف الطبيب أنه كاذب، أنه كاذب. فعلى كل حال الفقهاء يقولون يغتفل إذا ادعى أنه ما يسمع يغتفل. والبصر، والبصر أيضا حاسة البصر، إذا ذهبت منفعة البصر ففيه الدية، منفعة البصر ففيه، ففيه الدية. طيب إذا ذهب بعض بصره، يقول العلماء ينظر إلى منتهى البصر، ينظر إلى منتهى البصر، فما ذهب من هذه المسافة يأخذ بقدره من الدية، ما ذهب من هذه المسافة يأخذ بقدره، بقدره من الدية. والآن الآن الأمور هذه قد لا نحتاجها، لأن عندنا وسائل تختبر السمع وتختبر البصر، وسائل الحديث الآن تغني، تغني. قال والشم، والشم، وهذا من أصعب الأمور اختباره بالشم، من أصعب الأمور، لكن إذا ذهب الشم دية كاملة. يعني اعتدى عليه وضربه مثلا على أنفه فأصبح هذا الإنسان لا يشم، أصبح هذا الإنسان لا يشم ففيه الدية، ففيه الدية. طيب إذا كان يشم يعني شم أقل من أول ها، هذا يقول العلماء فيه صعوبة لكن يأخذ بقدره، إذا أمكن أن نخرج الفارق يأخذ من الدية بقدره، بقدره. قال والذوق، الذوق أيضا الذوق منفعة، الذوق منفعة، فإذا ذهب شيء من الذوق فله من الدية بقدر ما ذهب. والذوق يقول له كم؟ 5 منافع في الذوق، 5 منافع، الحلاوة، الحلاوة والمرارة والعذوبة والحموضة والملوحة، خمسة: الحلاوة والمرارة والعذوبة، الحلاوة معروفة والمرارة معروفة، والعذوبة الماء العذب، والملوحة كالبحر المالح، والحموضة الحامض حامض. فإذا أصبح لا يحس بالحلاوة فقط يأخذ كم من الدية؟ خمس الدية، خمس الدية. إذا أصبح لا يحس بالحلاوة والمرارة يأخذ عشر، وهكذا وهكذا بقدر ما ذهب. فإذا ذهب الذوق كله دية كاملة، دية كاملة. قال لحديث: وفي السمع الدية، وفي السمع الدية. ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي. نعم، ممكن الإنسان يأخذ عشر ديات وهو حي، يعني في كل منفعة دية. فإن ذهب منه ثلاث منافع يأخذ ثلاث ديات، ذهب منه مثلا عشرة منافع يأخذ عشر ديات وهو حي، عشر ديات وهو حي. قال: والرجل حي. وكذا تجب الدية كاملة في الكلام، في الكلام وفي العقل آخره. في الكلام يعني إذا اعتدى عليه فصار الإنسان لا يتكلم، اللسان موجود لكنه لا يعمل، لا يتكلم، فذهبت عليه منفعة الكلام، ذهبت عليه منفعة الكلام. طيب، إذا ذهبت منفعة الكلام فيه الدية، الدية كاملة. لكن إذا اعتدى عليه وأذهب بعض المنفعة، يعني صار الرجل مثلا ألتغ، أتعرف الألتغ؟ ما هو الألتغ؟ الذي ينطق الراء غين، لا ينطق الراء غين، ونعم ينطق ماذا؟ أو ينطق الراء لام، أو الفأفاء، يعني صار كر الفاء. طيب، إذا كان لا يتكلم بالمرة دية كاملة، لكن إذا كان يتكلم ببعض الحروف ولا يتكلم ببعض، يقول العلماء تقسم الدية على عد الحروف. كم الحروف؟ 28، صح؟ هل يستطيع أحد منكم أن يعدها؟ نعم. سألنا أحد الدكاترة في القاعة في الجامعة، قال: أنتم طلاب جامعة في كلية شريعة، من منكم يستطيع أن يعد الحروف الأبجدية ألف باء تاء ثاء؟ ها، فأخطأ الكثير منهم، يعدون ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم يقف. لماذا؟ لأنه يعرفها تطبيقا لكن لا يعرفها نظريا. نعم نعم، قلها. نعم، أحسنت أحسنت، أنت عددتها في لغة المصريين، طيب نريد في لغة السعوديين. نعم. طيب، فإذا أبطل حرفا واحد، ها، إذا أبطل حرفا واحد يسقط من الدية بقدر هذا الحرف، يعني يقسم 100 ناقة على 28، 100 ناقة على 28، فإذا أبطل حرفا ها يأخذ هذا النسبة، وهكذا. قال: وكذا تجب الدية كاملة في الكلام وفي العقل. وفي العقل إذا اعتدى عليه فذهب عقله، صار مجنون، في دية كاملة، في دية كاملة. قال: وفي منفعة المشي، أيضا منفعة المشي دية كاملة. لو اعتدى على إنسان ودعسه بالسيارة أو كذا فانشل، صار مشلولا ما يمشي، دية كاملة، دية كاملة. لماذا؟ لأنه أبطل منفعة المشي، أبطل منفعة المشي. طيب، إذا أبطل منفعة المشي وأبطل منفعة اليدين، يعني دعمه في السيارة فصار لا يحرك يديه ولا يحرك رجليه، كم دية؟ ها، ديتان، ديتان، منفعة اليدين ومنفعة الرجلين. قال: ومنفعة المشي. وفي منفعة الأكل، وفي منفعة الأكل، أيضا منفعة الأكل، منفعة الأكل. إذا ذهبت منفعة الأكل ففيها الدية كاملة، فيها الدية كاملة. لكن ما هي منفعة الأكل؟ لها عدة منافع، لها ما يقرب من خمسة منافع الأكل. المنفعة الأولى مثلا، المنفعة الأولى لا يبقى الأكل، لا يبقى الأكل، كل ما أكل تقيع، هذا دية كاملة. إذا اعتدى عليه فأصيب بعدم بقاء الأكل، عدم بقاء الأكل في بطنه، هذا دية. أو لا يطعمه، يأكل الطعام وكأنه يأكل تراب، ما يحس بالأكل، دية كاملة. أو لا ينتفع به، هذا الحالة الثالثة، لا ينتفع، يعني يأكل الأكل لكن لا يتغذى منه ولا ينتفع، دية كاملة، دية كاملة. هذه كم أخذنا؟ ثلاثة. طيب، الرابعة لا يشتهي، الربع لا يشتهي، يعني اعتدى عليه فصار لا يشتهي الطعام أبدا ولا يريده. دية كاملة، دية كاملة. الحال الخامسة لا يتذوقه، لا يتذوقه، ما له طعم. وهذا ممكن يدخل بالحالة الأولى، ممكن يدخل بالحالة الأولى. ها بقي عندنا واحدة، المنفعة ذكرتها، يعني لا ينتفع بالطعام، لا يتغذى منه جسمه، لا يسمن ولا شيء، أخذناها. طيب هذه منافع الأكل، فإذا ذهبت منفعة الأكل ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة. قال وفي منفعة الأكل، في منفعة الأكل وفي منفعة النكاح، وفي منفعة النكاح أيضا، إذا ذهبت منفعة النكاح فيها الدية كاملة، إذا ذهبت منفعة النكاح ففيها الدية كاملة. ومنفعة النكاح في عدة أمور، في عدة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول أن يفقد الشهوة كليا، أن يفقده الشهوة، يعني يكون عنين، يكون عنينا. الثانية أن يفقده الإحبال، أن يفقده الإحبال، يعني ها ما تحمل زوجته الحبل، أن يفقده الإحبال. الثالثة أن يفقده الماء، أن يفقده الماء، يعني ما يقذف الماء، أن يفقده الماء. الثالثة، الرابعة أن لا ينتصب ذكره، الرابعة أن لا ينتصب ذكره. الخامسة أن لا يكون له شهوة، ينتصب الذكر ويطأ لكن لا شهوة له، لا شهوة له. هذه تتعلق بالذكر، هذه كلها تسمى منفعة الذكر. فإذا أتلف المنفعة بواحدة من هذه الأمور فيه الدية، ففيه الدية كامل، لأنه هنا أتلف النكاح، أتلف النكاح. قال وفي عدم استمساك البول أو الغائط، وفي عدم استمساك البول أو الغائط، أو الغائط يعني اعتدى عليه فصار لا يستمسك البول، صار معه سلس لا ينقطع البول، هذا فيه دية كاملة، هذا فيه دية كاملة، لأنه منفعة، لأنه منفعة. أو الغائط، أو الغائط يعني اعتدى عليه فصار لا يمسك الغائط، فيه دية كاملة، فيه دية كاملة. ها بقي عندنا واحدة، ما هي؟ ها من السبيلين الريح، اعتدى عليه فصار عنده سلس في الريح لا يتوقف، فيه دية كاملة، فيه دية كاملة. هذه كلها منافع، هذه كلها منافع. قال وفي عدم استمساك البول أو الغائط، لأن في كل واحدة من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها، كالسمع والبصر، كالسمع والبصر. وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره، وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم، يعني إذا أمكننا مثلا أن نعلم كم ذهب من السمع، كم ذهب من البصر، كم ذهب من هذه المنفعة، ها فبقدره، بقدره من الدية. طيب إذا لم نعلم، ها نقول حكومة، هنا إذا لم نعلم حكومة، يعني نجعل هذا الإنسان عبد، كم يساوي سليما وكم يساوي معيبا، ثم ننسب الفرق من قيمة العبد، ننسبه إلى دية الحر، ننسبه إلى دية الحر، ثم يدفع له حكومة، يدفع له حكومة. أما إذا علم قدره من الدية فبقدره، إذا علم قدره من الدية فبقدره. قال وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره، علم قدره. ففي بعض الكلام بحسابه، ففي بعض الكلام بحسابه، ويقسم على 28 حرفا، 28 حرفا. طيب إذا كان لا يعرف عربي، إذا كان يعرف إنجليز، إنجليزي يتكلم إنجليز، ها فأعتدى عليه فذهبت بعض الأحرف من لسانه، كم حروف الإنجليز؟ 26. طيب يقول 26، نعم تقسم الدية على 26، تقسم ديته على 26. فإذا أذهب حرفا أو ذهب، فإذا ذهب منه حرف أو حرفان أو أكثر بحسبه من الدية، بحسبه من الدية. قال وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة، نعم متى ما تعذر قدره من الدية نرجع إلى حكومة، نرجع إلى حكومة. وإذا قال الفقهاء حكومة، ما مراد بالحكومة؟ ها أن الحر يقيم على أنه عبد، كم يساوي وهو عبد؟ قال يساوي 100. طيب كم يساوي وهو معيب؟ قال يساوي 80، 80 صح ولا لا؟ طيب انسب ما بقي من 100 إلى 80، انسبها كم؟ 20. انسب 20 إلى 100 كم؟ خمس، نعم خمس، خمس. هذه الحكومة، نعطيه خمس ديته، نعطي الحر خمس ديته، أو نعطي الكافر خمس ديته، أو المرأة خمس ديته، حسب هذه النفس التي جني عليها. واضح لما واضح؟ طيب، يقول: وإن لم يعلم قدر الذهب فحكومة، ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية. الشعور التي فيها الدية أربعة، الشعور التي فيها الدية أربعة، وما عدا هذه الشعور حكومة، وما عدا هذه الشعور يعتبر فيه حكومة. يقول: وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي أي الشعور الأربعة: شعر الرأس، شعر الرأس فيها الدية، إذا اعتدى على شخص ها فصار شعره لا ينبت، صار شعره لا يظهر، صار أقرع، فهنا دية كاملة، هنا دية كاملة. طيب، إذا بقي من الشعر شيئا، إذا بقي من الشعر شيئا، ها كم فيه من الدية؟ نقول: بحسبه، بحسبه، إلا إذا كان ما بقي لا جمال فيه فلا يلتفت إليه. إذا كان ما بقي في هذا المكان ليس فيه جمال ولا يؤدي الغرض لا يلتفت إليه. يعني مثلا لو بقي خمس شعرات من الرأس تحت الأذن مثلا لا يلتفت إليها، لأن هذا ليس محل جمال للرأس. واضح ولا لا؟ لكن إذا بقي من الشعر ما فيه جمال ينظر، ينظر كم نسبة الذي ذهب شعره ها ويؤخذ من الدية، بقدره يؤخذ من الدية. قال: وشعر اللحية، شعر اللحية يعني اللحية فيها الدية كاملة، إذا اعتدى على شخص وذهبت لحيته ها ففيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة. لكن هذه الشعور اللحية والرأس ينتظر، ينتظر، فإن عاد ها فلا دية، إن عاد فلا دية أرش، وإن لم يعد ففيه الدية، وإن لم يعد ففيه الدية. قال: وشعر اللحية، شعر اللحية. والآن ماذا نقول للحلاق؟ كل ما حلق شخص يقول: ادفع 100 من الإبل، انظروا فيها 100 من الإبل، ويحلقها ويدفع فلوس على حلقها. على كل حال، كانت اللحية أول يعني تعظم عند الناس حتى من باب المروءة، حتى من باب المروءة كانوا يعاقبون الرجل بحلق لحيته، يعاقبونه، مع أن العقاب بحلق اللحية ما يجوز، لا يجوز، محرم، لكن كان عندهم، عند الناس قديما، نوع من أنواع العقوبة يتأدب بها الإنسان ويرتدع. لماذا يرتدع؟ ها لأنه لا يريد أن يأخذ أحد شيئا من لحيته، فيمتنع عن المخالفة، يمتنع عن المخالفة حتى لا يعاقب بحلق لحيته. والآن الله المستعان. قال: وشعر الحاجبين، وشعر الحاجبين، الحاجبين أين الحاجبان؟ ها اللذان على العينين، العينين، ففيهم الدية، وفي واحد نصف الدية. واه، والآن صار ها ينتف، الآن صار ينتف، المرأة تنتف حاجبها أو تزيله وتضع الألوان بدله، مع أنه فيه الدية. قال: وأهداب العينين، أهداب العينين كم؟ أربعة، كل عين لها هدبان، ففي كل واحد ربع الدية، وفي هدب العينين جميعا الدية كاملة، أديته كاملة. قال: روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في الشعر الدية، ولأنه أذهب الجمال على الكمال، ولأنه أذهب الجمال على الكمال. إذن هذه الشعور ها ليست جمال فقط، هي جمال وكمال، هي جمال وكمال للرجل، فإذا وجدت هذه الشعور فهو كامل وجميل، وجميل، وإذا لم توجد هذه الشعور ها فهو ناقص وليس بجميل، وليس بجميل. قال: وفي حاجب نصف الدية، وفي حاجب نصف الدية، وفي هدب ربعها، لأن الحواجب، لأن الحواجب اثنان والأهداب أربعة. وفي شارب حكومة، في شارب حكومة. طيب، لماذا الشارب حكومة، لماذا الشارب حكومة؟ قالوا: لأنه تابع للحية، الشارب تابع للحية وليس مستقلا، الشارب تابع للحية، ففيه حكومة، فيه حكومة، يعني يقيم لو كان عبد كم يساوي وله شارب وكم يساوي بلا شارب. هذا إذا كان ما ينبت، إذا كان ما ينبت، وإلا ينتظر، ينتظر، فإن ظهر شاربه فلا دية، فلا حكومة. قال: فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت سقط موجبه، فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت سقط موجبه، سقط موجبه. ما هو موجبه؟ ها عدم الذهاب، عدم الظهور، موجبه أنه لا ينبت أبد لا يعود، هذا الذي يوجب الدية. طيب أتلف شاربه أو أتلف شعر رأسه أو لحيته فلم يعد هذا الشعر، نقول له الدية، نقول له الدية. طيب عاد الشعر، ها لا دية له، لا دية له، ماذا له؟ حكومة، له حكومة. طيب إذا أخذ الدية ثم عاد الشعر، يعني إنسان جنى على شخص وأتلف لحيته، أتلف لحيته فانتظروها وظنوا أنها لن تعود فدفعت له الدية، دفعت له الدية، فمر بعد أيام وإذا الرجل ذو لحية ما شاء الله على وجهه لحيته موجودة، ها ماذا يصنع؟ نقول لمن أخذ الدية ها ردها، نقول لمن أخذ الدية ردها، لأنها لا تحل له، لا تحل، ويبقى حكومة يعني مقابل هذه الجناية. ولهذا يقول فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت سقط موجبه، فإن أخذ شيئا رده، إن أخذ شيئا رده، يعني إذا أخذ دية للرأس ونبت الرأس أو أخذ دية للحية ونبتت اللحية فإنه يرد، فإنه يرد ما أخذ، يرد ما أخذ ويأخذ ها مقابل الجناية، يعني الجناية ما تذهب هدر لا، لكن حكومة، حكومة. قال وإن ترك من لحية أو غيرها مال جمال فيه فدية كاملة، يعني أحيانا، يعني أحيانا يعتدي على شعر الرأس ويتلفه لكن يبقى شعرات في مكان هي ليست جمال للرجل، أو اعتدى على لحيته فأذهب شعرها وبقيت شعرات على الخد مثلا أو شعرات تحت الذقن ليس فيها جمال، هذه فدية كاملة، دية كاملة. لا نقول تترك، يترك من الدية بقدر الشعر الموجود لا، لكن لو أن الشعر الموجود فيه جمال، فيه جمال، يعني بقي مثلا في لحيته شيء يسير على شكل خط كما يسمونه الآن، يعني لحية ها ماذا تسمى، طيب دعونا من التسمية، المهم بقي شعر يسير على خده وعلى ذقنه، هذا جمال، هذا جمال لوجهه، فيأخذ من الدية بقدر ما ذهب، يأخذ من الدية بقدر ما ذهب. أما إذا لم يكن هناك جمال فلا عبرة بالموجود، لا عبرة بوجوده كعدمه. قال وإن ترك من لحية أو غيرها مال جمال فيه فدية كاملة، فدية كاملة. ويجب في عين الأعور الدية كاملة، قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. يقول وفي عين الأعور الدية كاملة، في عين الأعور الدية كاملة، يعني إنسان اعتدى على أعور وفقأ عينه، اعتدى على أعور وفقأ عينه، فقأ عينه، يعني إنسان جنى على أعور وفقأ عينه، فقأ عينه، ها ففيه، ها فيه الدية، فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة. ولهذا سيذكر عندنا مسألتان، مسألتين، وانتبهوا الفرق بينهما. المسألة الأولى قوله في عين الأعور الدية كاملة، ها واضح لا؟ والثانية آخر سطر وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية. إذن انتبهوا المسألة الأولى، قال في ويجب في عين الأعور الدية كاملة، إذا اعتدى شخص على أعور وفقع عينه، فقع عينه، ها ما الواجب؟ الدية. لماذا الدية؟ لأن العين الواحدة تقوم مقام عينين، فهو الآن أتلف بصره، فهو الآن أتلف بصره. لكن هنا قوله في عين الأعور الدية ما ذكر المصنف القصاص، لماذا؟ يعني يحمل كلامه هنا على العمد إذا عفي عن القصاص أو الخطأ، لأنه قال وفي عين الأعور الدية، ما عندنا قصاص، إذن معناه ها إما أن يكون هذا الاعتداء عمد وعفي عنه من القصاص إلى الدية، وإما أن يكون ها خطأ، وإما أن يكون خطأ، لأن العمد ها ستكون في المسألة الثانية، المسألة الثانية هي التي عمد، ها واضح ولا لا؟ طيب قال وفي عين الأعور الدية كاملة، قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. طيب هذا أولا، لماذا في عين الأعور الدية؟ لما ورد عن الصحابة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التعليل، التعليل ما هي العلة؟ قال ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، يتضمن إذهاب البصر كله، لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين، ما يحصل بالعينين. يقول ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر، فلما جنى عليه أذهب بصره، أذهب بصره فوجبت الدية. قال إذهاب البصر كله، لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين. وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية. هذا الكلام الأخير لابد أن يحمل على أي شيء؟ على العمد، وأنه لم يعفي، أراد القصاص، أراد القصاص. الكلام الأول يعني أنت الآن إذا نظرت إلى الكلام الأول والكلام الثاني ما في فرق صح؟ لكن الكلام الأول يحمل على أنه إما عمد عفي فيه عن القصاص أو خطأ، لأنه يتحدث عن الدية، والثاني ها عمد عدوان وفيه القصاص. قال وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية، وعليه معه نصف الدية. وإن قلع صحيح عين أعور، يعني إنسان صحيح له عينان، فاقع عين أعور، عين أعور، ها واضح لا؟ يقول المصنف أقيد، يعني له عينان نفقع هذه العين، لكن يقول أقيد بشرطه. ما هو شرطه؟ المماثلة، يعني ليس أحدهما كافر، أو ليس أحدهما مثلا عبد، أو عين الأعور اليمنى وعين الجاني اليمنى، هذا معنى شرطه، يعني يقاد. وعليه معه نصف الدية، نصف الدية. فالقصاص مقابل الجناية على عينه، والدية مقابل إذهاب منفعة البصر، هل واضح ولا لا؟ طيب لماذا ما قال الدية كاملة؟ لأنه اقتص منه، اقتص منه. أما لو لم يقتص منه، لو لم يرضى بالقصاص، لو عدل من القصاص إلى الدية، ها كانت هي المسألة الأولى دية كاملة. لكن هنا يريد القصاص، يريد القصاص، فنفقع عين السليم، نفقع عين السليم ويدفع له نصف الدية. نعم نعم. ما عندنا استواء، عين صحيح لا، هو الآن فقع عينه السليمة، هو فقع عينه السليمة، يعني المجني عليه أعور والجاني سليم، وفقع عينه اليمنى، والسليمة للأعور اليمنى، اليسرى غير سليمة. الآن المعتدي سليم صح ولا لا؟ نقتص منه، نقتص منه. طيب هل وارد أنها عين اليمنى أو اليسرى للسليم؟ لا غير وارد، لأن كلتا عينه سليمتا، فإن كان الأعور اليمنى أو اليسرى القصاص حاصل، واضح ولا لا؟ لكن مع القصاص الدية، لأنه فقع عينه وأذهب بصره، لأن العين تقوم مقام العينين، انتبهوا، العين تقوم مقام العينين، ولهذا وجب القصاص والدية، وجب القصاص والدية، واضح؟ هي الدية للنصف، وجب القصاص والدية، يعني وجب القصاص، وجب نصف الدية مقابل ذهاب البصر، مقابل ذهاب البصر. قال وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية. وإن قلع الأعور عين الصحيح العينين المماثلة لعين الصحيح عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. انتبه، إن قلع الأعور يعني إنسان أعور ما له إلا عين واحدة، فقال عين الصحيح، قال عين الصحيح وعين الأعور السليمة اليمنى مثلا، وقال عين السليم اليمنى، إذن يمنى يمنى صح ولا لا؟ هل نقتص من الأعور؟ القصاص يترتب عليه ذهاب بصره، فهل نقتص منه؟ لا، لا نقتص منه، عليه الدية، عليه الدية. طيب نصف الدية أو دية كاملة؟ دية كاملة. طيب لماذا دية كاملة؟ لأنه مر معنا وعند الفقهاء قاعدة أنه متى ما سقطت العقوبة ضعف الغرم، متى ما سقطت العقوبة ضعف الغرم. يعني إنسان مثلا سرق مال، سرق مال من شخص، وهذا المال لم يوجب القطع، اختل شرط من الشروط فلم يوجب القطع، ها فماذا عليه؟ ها يرد المال مضاعف، يرد المال مضاعف. الآن هنا ما نستطيع أن نقتص منه فيدفع الدية كاملة، يدفع الدية كاملة. دية مقابل العين ودي نصف الدية مقابل العين ونصف الدية مقابل سقوط العقوبة. نصف الدية مقابل العين ونصف الدية مقابل سقوط العقوبة فيكون دية كاملة. يكون دية كاملة. واضح لما واضح؟ طيب. يقول وإن قلع الأعور عين الصحيح العينين المماثلة لعينه، أما إذا لم تكن مماثلة فلا، العين الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. طيب، أولا لأنه ورد عن الصحابة، ثانيا قال ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور. يعني لو وردنا أن نقتص من الأعور كان عمي، كان عمي، مع أن المسألة فيها أربعة أقوال، منهم من يقول فيها القصاص، ومنهم من يقول لا قصاص وإنما الدية واحدة، ومنهم من يقول نصف الدية، ومنهم من يقول يخير المجني عليه بين القصاص والدية، بين القصاص والدية. وأقرب الأقوال المذهب، أقرب الأقوال المذهب دية كاملة. قال ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور وهو إنما أذهب بصر عين واحدة، وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية. يعني إذا كان السليم قلع عين الأعور خطأ، واضح اللام، فهو لا يستحق العقوبة، لا يستحق العقوبة لأنه مخطئ لا إثم عليه، والمخطي لا عقوبة عليه، إنما عليه الدية، إنما عليه الدية. وكم دية العين؟ نصف الدية، فعليه نصف الدية. قال وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية، فنصف الدية. ويجب في قطع يد الأقطع أو رجله ولو عمدا نصف الدية كغيرها، كغير الأقطع وكبقية الأعضاء. طيب، ويجب في قطع يد الأقطع، قطع يد الأقطع نصف الدية، نصف الدية. طيب، إنسان اعتدى على شخص ما له اليد واحدة، الأقطع الذي له يد واحدة مقطوع اليد، اعتدى عليه وقطع يده عمدا، قطع يده، فعدل المجني عليه إلى الدية بدل القصاص، عدل إلى الدية بدل القصاص، فماذا عليه؟ ها؟ لا، انتبه، نصف الدية عليه، نصف الدية. طيب لماذا ما يقال دية كاملة كالعينين؟ انتبهوا لهذا، لماذا لا يقال كالعينين؟ يعني مثلا إنسان أقطع، إنسان أقطع ذهب لشخص سليم وقطع يده، وقطع يده، واضح ولا؟ الأقطع هذا كم عليه؟ دية، هذه معلومة، هذه واضحة. طيب السليم اعتدى على شخص ما له اليد واحدة وقطع يده، قطع يده، إذا أردنا أن نقيسها على العين هنقول دية كاملة، لكن هنا يقول المصنف نصف الدية. طيب لماذا؟ قالوا لأن نعم صح، يعني العين منفعة الواحدة عن العينين، لكن اليد لا تقوم منفعة اليدين الاثنتين، لا تقوم منفعة اليدين الاثنتين، فصارت نصف الدية. فهذا الفرق بين الأقطع والأعور، هذا الفرق بين الأقطع والأعور، الأعور عينه تقوم مقام العين الأخرى، والأقطع يده لا تقوم بنفع اليد الأخرى، فصار نصف الدية، صار نصف الدية، مع أنه إذا جنى عليه وقطع يده ها صار ما يتحرك، حين ما يستطيع أن يأخذ ولا يعطي ولا يبطش ولا شيء، ما له يدين، صح ولا لا؟ لكن اليد ليست كالعين، اليد ما تقوم مقام نفع اليد الأخرى، فصار نصف الدية. قال ويجب في قطع يد الأقطع أو رجله ولو عمدا نصف الدية، نصف الدية. وقوله ولو عمدا إشارة إلى خلاف، لأن منهم من قال دية كاملة لأنه أذهب منفعة كاملة. قال ولو عمدا نصف الدية كغيره، أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء، وكبقية الأعضاء. ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه، بشرطه. ولو قطع يعني الأقطع قطع يد السليم، شخص ما له اليد واحدة، واضح، فذهب وقطع واحدة من يدي السليم، يقول المصنف يقتص قصاص، لكن بشرطه. ما معنى بشرطه؟ يعني أن تكون اليد اليمنى وتلك اليمنى، أن يكون هذا حر مسلم وهذا حر مسلم، يعني لا يكون أحدهما رقيق مثلا على القول أن الحر لا يقاد بالرقيق، ولا يكون أحدهما كافر، ولا يكون أحدهما الأب والآخر الابن، إلى آخره، إلى آخره كما سبق. ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه، أقيد بشرطه. طيب قال باب الشجاج وكسر الأيضان. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.